بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. ثم العقيدة الواسطية، ثم العقيدة الطحاوية، ثم باعتقاد أهل السنة الإسماعيلي، وهذه الدورة ما إلى الزمان. وعاد شيخنا بعد هذه الدروس من كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية الدورة التفصيلية، فجزاه الله خير الجزاء. ولعل الشيخ ان شاء الله عندنا في الطحاويه ان تكون ان شاء الله في الدوره التفصيليه القادمه. وبالنسبه للمسائل الجاهليه كان رايتم الشيخ انا كتبت الرحمن والديان يعنوس هذا الاستبيان من اجل اخذ مواقف في هذه الدوره وفي غيرها. وقبل ان نوزع شهادات حضور الدوره شرفنا بحضور الشيخ الفاضل صالح الشطيري عضو مجلس الإدارة ومدير المكتب التعاوني سابقا وقاضي محكمة المدينة المنورة، فيتفضل بكلمة في هذه المناسبة الطيبة المباركة. ومما يذهب العناء على ما يقدمه الإنسان وما يواجهه، إلا أن الأمر إلى خير إن شاء الله تعالى. كيف لا، هذه مدينة الرسول، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدينة الداعية الأول صلى الله عليه وسلم، والمعلم الأول صلى الله عليه وسلم، الذي ترك هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك. ونحن نسعى كثيرا إلى أن ننهل من هذا الموروث العظيم، إرث الأنبياء الذي قبل عنه كثير من الناس. نشكر الله عز وجل على أن هيئ لنا هذا المكتب، وهيئ الله عز وجل لهذه القيادة أن هيئت هذه المكاتب المباركة حتى قامت هذه الدروس وهذه الدورات المباركة. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. نشكر أولى الأمر، ونشكر القائمين على المكتب، ونشكر الحقيقة من تولى قيادة هذه الدورات من طلبة العلم مشايخنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلهم ما قدموا ذخرا لهم، وما قدموه حجة لهم لا عليهم. ونشكر لهم أنتم من حضرتم، وأنتم لا تسألون أحدا جزاء ولا شكورا، إلا تسألون ذلك من الله وحده، لا تدعون إلا وجهه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن زادهم الله علما وعلمهم ما ينفعهم، وجعلهم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أختم كلمتي بهمسة في أذن كل واحد منا، أن يكون نصب أعيننا أن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم كما تفضل الشيخ حفظه الله. نعم، الإخلاص، صلاح النية، ذلك بركة في أنفسنا وفي علمنا وفي وقتنا. إذا صلحت النية أبشر أخي الكريم بالتوفيق، وهذه تحتاج إلى مجاهدة. نعم، لأن الشيطان يتسيل بالإنسان حينما يجده في موطن من المواطن الضعف، لكن عليك أن تجتهد وتبذل وسعك أن تحافظ على هذا العمل بصلاحية وبإخلاص لله سبحانه وتعالى. فيتقبل الله منك ما أخلصته لله. إذا وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهج رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجد البركة والتوفيق، ونجد من أهل العلم من ألف المؤلفات وصنف المصنفات، فحينما صلحت نياتهم بارك الله في مؤلفاتهم ومصنفاتهم، حتى أن أهل العلم في هذا الزمن وعبر الأزمنة ينهلون من علومهم ومن فنونهم ومن مصنفاتهم. نسأل الله أن يجعلنا من يخلق علما ويتقى به، وأن تكون صدقة جارية. لا أطيل على الإخوة، فقد بقيتم في هذا البيت المبارك بيت الله عز وجل، فأسأل الله أن يجعل جمعنا جمعا مقوما، وأن يجعلنا ممن يقال قوموا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وإن ما نقدمه أو ما يقدمه الإخوة بالأصح هو شيء رمزي من باب الإنبياء شكر الناس والإحسان لهم وتقديرهم وتكريمهم والاحتفال والاهتداء بهم، وإلا فإن شكر الله عز وجل أعظم جزاء. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن نرجعها إلى محمد الأخوان شيخ الشيخ عبد الله محمد الأخوان أبو بكر الإخلاص سامحكم. فإذا كان هناك هذا بالنسبة أخبرونا عن الشهادات. أريوف إسلام بن زين أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن سواد أحمد بن حمدان محمد بن قلبي أحمد خالد محمد عامر حسين عبد الحلام عبد السلام الساعاتي، محمود موسى المناشري، حنان محمد عيدي، خالد بشير عثمان، خالد سلامة عبد الهادي، خالد عبد الرحمن أبو بكر ثلاثة، جحام منصور النعمان، زياد فاكر أبو محمد، زايد علي هشام الشهري، سلطان راشد الحمدي، سامي الحيلي، سمير مقبول الحيلي، سنغالي حسن، سعد محمد الحيلي، شعرات عريان عبد الرحمن سعيد الجبل عبد الرحمن العوضي عبد الرحمن دور الجهني عبد الرحيم علي ناصر الحارثي عبد الرزاق محمد عبد الله عبد السلام محمد علي قايد المطري عبد العزيز بن دريش منصور السحيمي عبد العزيز عبد الله عبد العزيز محمد عبد العزيز عطيه سليم الجهني عبد الله عارف العوني Thank you.